حكم التمثيل بالصوت في الإذاعة، لأنني بحثت كثيرا في جميع المواقع التي تنتسب إلى كبار المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهما، ولم أجد لهذا الموضوع جوابا شافيا. الحقيقة لا، المشايخ لهم كلام في حكم التمثيل عموما. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة في حكم التمثيل سواء بالصوت أو بالصورة، لأنه الأصل في التمثيل الكذب. إنسان يتقمص شخصية غيره على غير ما هي الحقيقة، فهذا في الحقيقة أصل من أصول الكذب. والحقيقة أن يمكن أن يقال أنه يعني لا يكون على طريقة درامية، واحد يعني يتقمص شخصية فلان وآخر يتقمص شخصية ثالث وامرأة تتقمص شخصية امرأة ونحو ذلك وتكون دراما، لا، ممكن تكون على سبيل الحكاية لا بأس بذلك. أما أن تكون تقمص شخصيات فهذا لا يجوز، وأنصحك بقراءة رسالة الشيخ بكر أبو زيد، لا يحضرني الآن اسمها، لكن هي عموما تدور حول حكم التمثيل في الشريعة.